أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا إن كل يوم القيامة

وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك فاخلع عليك إنك من وادي المقدس طوى نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاك نودي يا موسى إني أربك فقلا أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع نوبي يا موسى إنني أنا الله Yeah! Thank you. وكذا سمعنا من القرآن الكريم فأدابا وخشوعا قرا علينا فضيلة الشيخ خالد محمد حنفي القاري بشندوة. أي أستاذ أنا ذكرت أن سعد إذاعة محلية وإذاعة كهربائية بصاحبة المتوكل على الله الحاج سعيد طارق.